الدرس التاسع عشر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم، يعني في مثل الحقين، رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريه فامرهم ان يمسكوا على العصائب يعني العمائم، وعلى التساخين يعني الحفاظ ساخين، وعلى التساخين يعني الحفاظ، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا، وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من توضأ فلبس الخفين، يتوضأ أحدهم فلبس الخفين فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا ينزعهما إن شاء إلا من جنابة، أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، وللمقيم يوم وليلة، إذا توضأ فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمسح الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم. وقال: نعم وما شئت، أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث الخمسة في النسخ على الخفين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوما وليلة للمقيم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، يعني في المسح على الخفين. هذا الحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من جواز المسح على الخفين بالشروط التي سبق بيان بعضها. إلا أنه في هذا الحديث فرق بين المقيم والمسافر. المقيم هو الحاضر في البلد أو محل الإقامة، المقيم هو الحاضر في محل الإقامة، وأما المسافر فهو الذي خرج عن محل إقامته إلى جهة تبلغ مسافة القصر، إلى جهة تبلغ مسافة القصر، وهو على المذهب يومان قاصدان للراحلة. وبالنسبة للسيارات 80 كيلو فأكثر، يعني لأنهم كانوا يسيرون على الرواحل مرحلتين، كل مرحلة 40 كيلو. فاليوم الذي تسير فيه الراحلة عبارة عن 40 كيلو ثم يستريحون. هذا يسمونه مرحلة، ثم يستأنفون السير 40 كيلو أخرى، وهكذا على الدواب. فمجموع المرحلتين 80 كيلو، سواء قطعها على الأقدام أو قطعها على دابة أو على السيارة أو على طائرة، لأن العبرة عندهم بالمسافة لا بالزمان. الزمان لا يعتبرون، قد يطول وقد يقصر حسب وسيلة النقل، لكن العبرة بالمسافة. فإذا بلغت هذا الحد فإنه يسمى مسافرا. استعمل أحكام السفر من القصر، من القصر الصلاة الرباعية، ومن الإفطار في نهاية رمضان، ومن المسح ثلاثة أيام ولياليهن، هذه رخص السفر. ومن كان دون هذه المسافة فإنه في حكم المقيم، لا يترخص لا بإفطار ولا بقصر ولا بمسح ثلاثة أيام، لأنه في حكم المقيم. فهذا الحديث فيه كما بالأحاديث السابقة، أولا شرعية المسح على الخفين، وثانيا تحديد المدة، مدة المسح، وأنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. وابتداء المدة يكون من المسح، من أول مسح بعد الحدث على الصحيح، من أول مسح بعد الحدث، هذا ابتداء المدة إلى تمام 24 ساعة للمقيم، 3 أيام للمسافر. ثالثا في الحديث، الحديث التخفيف عن المسلمين، وأن كل ما كان عليهم مشقة كان التخفيف أكثر، كل ما وجدت المشقة كان التخفيف والتيسير أكثر. لما كانت المشقة على المسافر أكثر من المشقة التي تكون على المقيم في خلع الخفين، جعل الله للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن تخفيفا عليه، لأن خلع الخفين ثم لبسهما وربطهما يحتاج إلى مشقة، وأيضا ربما يكون الوقت باردا، يحصل على الإنسان إذا خلع الخفين يحصل عليه مشقة البرد. فالشارع رخص له أن يمسح عليهما، وزاد المسافر على المقيم نظرا لأن مشقته أكثر. وهذا معنى قول العلماء المشقة تجلب التيسير. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية، السرية هي القطعة من الجيش، السرية هي القطعة من الجيش تسمى سرية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا ويؤمر عليها أمراء، أما الجيش فكان يخرج هو صلى الله عليه وسلم فيه ويقوده بنفسه، كما قاد الجيش في غزوة بدر وفي فتح مكة وفي غزوة حنين وفي غزوة تبوك وفي غزوة بني المصطلق وغيرها، كان صلى الله عليه وسلم يخرج الجيش ويقود الجيش لنفسه عليه الصلاة والسلام. أما السرايا فكان يؤمر عليها من أصحابه. هذه هي السرية. بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائف. الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للإباحة أو الاستحباب وليس للوجوب، لأنه من باب الرخصة ومن باب التسهيل، فهو ليس من الوجوب وإنما هو من الاستحباب أو الإباحة. أمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساقيل، ثم بين الراوي بين تفسير العصائب وتفسير التساقيل، فقال العصائب يعني العمائم. دل هذا الحديث على مشروعية المسح على العمامة، والعمامة ما يدار على الرأس ويشد على الرأس ويتكون من عدة أكوار بعضها فوق بعض حتى تغطي معظم الرأس، ويكون لها ذؤابة من الخلف، أو يكون لها دائرة تحت الحنك وهما تسمى بالمحنكة من أجل أن تثبت على الرأس، فهي إنما تثبت إما باللؤابة وإما بالتحنيك. أما إذا كانت ليس لها لؤابة من الخلف وليست محنكة فإنها لا تكون ثابتة ولا يمسح عليها، وهي ما تسمى بالعمامة الصماء. عمامة الصماء هي التي ليس لها تحنيك ولا لؤابة، هذه لا يمسح عليها لأنها لا يشق نزعها ومسح ما تحتها، إنما يمسح على العمامة المحنكة أو ذات اللؤابة. وأيضا العمامة الساترة لغالب الرأس، العمائم المعروفة عند العرب. أما مجرد ما يعصب به الرأس من العصائب فهذا لا يمسح عليه، لا يجوز المسح عليه لأنه ليس هو العمامة المعروفة التي وردت الرخصة المسح عليها. والرخص تقتصر على موردها لا يزاد عليها، لأن خلاف الأصل، الرخصة خلاف الأصل، الأصل مسح الرأس، هذا الأصل، وإنما يمسح على العمامة من باب الرخصة، فلا بد أن تكون العمامة مستوفية للشروط التي كانت في العمامة المعروفة عند العرب. فما كل ما يلبس على الرأس أو يدار على الرأس أو يشد على الرأس ما كل ذلك يمسح عليه لأنه خلاف الأصل. ولهذا قال يعني العمائم، يعني لا تفهم أن العصابة مجرد ما يشد على الرأس، بل المراد العمائم. والتساخين ما المراد بها؟ بين الراوي أن المراد بها الخفاف، جمع خف، والخف ما يلبس على الرجلين من الجلود أو ما يقوم مقامها، ما يستر الرجلين ويشد عليهما بحيث يحتاج نزعه إلى حل وإلى نقض يحصل المشقة، فهذا الحديث كالأحاديث السابقة في مشروعية المسح على الخفين، وزاد المسح على العمامة التي على الرأس. وهو في موضوع السفر، في موضوع السفر، وليس هذا خاصا بالسفر، بل يجوز المسح على العمامة في الحضر، ويجوز المسح على الخفين في الحضر، كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى. وإن كان هذا الحديث إنما ذكر السفر فقط، لأن السرية تعتبر مسافرة لمهمتها. وعن عمر موقوفا وأنس مرفوعا. الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي، وأما المرفوع فهو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبس أحدكم الخفين، إذا تطهر أحدكم ولبس الخفين فليمسح عليهما ولا يخلعهما إلا أو لا ينزعهما ولا ينزعهما إن شاء إلا من جنابة. إذا تطهر أحدكم، يعني توضأ وضوءا كاملا، فهذا فيه دليل على أنه يشترط المسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، كما سبق في حديث المغيرة لما أراد أن ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح صلى الله عليه وسلم عليهما. وقلنا هناك إن هذا الحديث يدل على اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة، وهو ما يدل عليه هذا الحديث: إذا تطهر أحدكم لبس خفيه، فدل على أنه لا يمسح على الخفين إلا إذا لبس بعد كمال الطهارة، وأنه لو لبسهما وهو على غير وضوء لا يمسح عليهما إذا أراد أن يتوضأ، لا بد من خلعهما. وكذلك لو لبسهما قبل كمال الطهارة، يتوضأ ثم لبس اليمنى، غسل اليمنى ثم لبس عليها الخف، ثم غسل اليسرى ثم لبس عليها الخف، هذا لا يمسح لأنه لم يلبسهما بعد كمال الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تطهر، معناه أكمل الطهارة. قال: إني أدخلتهما طاهرتين، يعني بعد كمال الطهارة. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يرى أنه لو لبس اليمنى قبل أن يغسل اليسرى لو يمسح عليهما، لكن هذا خلاف ما تدل عليه هذه الأحاديث. إذا تطهر أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما. وصفة المسح كما سبق: ولا ينزعهما، يعني ما ينزعهما من أجل غسل الرجلين لما في ذلك من المشقة، لأن المسح على ظاهر الخفين يكفي عن غسل الرجلين من أجل دفع المشقة والحرج عن المسلمين، ولا ينزعهما إن شاء إلا من جنابه. قوله إن شاء هذا يدل على أنه لا يجب المسح على الخفين، وأن الأمر في قوله في قول ثوبان بعد سرية فأمرهم أن المراد به أمر الاستحباب أو الإباحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إن شاء، فدل على أن الأمر ليس بالوجوب، وأن النهي هنا ولا ينزعهما ليس للتحريم، وإنما هو للأخذ بالرخصة فقط. إن شاء إلا من جنابه، إلا من جنابه، هذا دل كما دل عليه حديث صفوان، صفوان بن عسال السابق، أن المسح على الخفين إنما هو في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى، يعني المسح على الخفين إنما هو في الوضوء فقط لا في الاغتسال من الجنابة. إذا كان على الإنسان جنابة فلا بد من خلع الخفين وغسل الرجلين، فدل هذا الحديث على أن المسح إنما يكون في الحدث الأصغر، كما دل على أن المسح على الخفين ليس واجبا، وإنما هو من باب التخيير فقط. إن شاء، إن شاء هذا تخيير. فلو أنه قال أنا ما أريد المسح، أريد أن أخلع وأغسل الرجلين فله ذلك، إلا إذا اعتقد أن المسح على الخفين غير مشروع، إذا اعتقد أن المسح على الخفين غير مشروع وأنكر رخصة المسح على الخفين هذا يعتبر مبتدعا، وفعله هذا محرم لأنه أنكر سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقوله الرافضة. أما إذا كان يعتقد المسح على الخفين وأنه رخصة وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال أنا لست بحاجة إلى المسح، فهذا يكون فعل خلاف الأولى، الأولى أنه يأخذ بالرخصة، هذا هو الأولى والأحسن، وإذا خلع وغسل فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شاء. لكن هذا الحديث مطلق، ولا ينزعهما إن شاء إلا من جنابة مطلق، لم يبين المدة، فلو أخذنا بظاهره، لو أخذنا بظاهر الحديث صار يمسح على الخفين مطلقا بدون تحديد بمدة ولا تقيد بمدة، ولكن نقول هذا الحديث مطلق، الأحاديث الأخرى مقيدة، الأحاديث الأخرى التي بينت مقيدة. كحديث صفوان بن عسال وحديث علي وأنه حلل للمقيم يوم ليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، يكون تكون أحاديث المدة مدة المسح مقيدة لإطلاق هذا الحديث، فيقال إن كان مسافرا فله ثلاثة أيام ولياليهن، وإن كان مقيما فله يوم وليلة. كما يدل عليه حديث أبي بكر الذي بعده عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين. فحديث أبي بكر يقيد حديث عمر وأنس الذي قبله، لذلك أورده المصنف بعده، نجي أن يحمل إطلاق هذا على تقييد هذا، وهذه طريقة أهل العلم الراسخون في العلم، هذه طريقتهم أنهم يعملون بالأحاديث كلها فيردون بعضها إلى بعض لأنها كلها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذون بعضها ويتركون البعض الآخر. هذه طريقة أهل الزيغ، أهل الزيغ يأخذون طرفا ويتركون الطرف الآخر، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم، ومن المتشابه المطلق، المطلق من المتشابه، كما في حديث عمر هذا وأنس، هذا من المتشابه، وحديث أبي بكر عن يعتبر من المحكم لأنه بين المدة، فيرد هذا إلى هذا. هل طريقة أهل العلم، طريقة الراسخين في العلم، يردون النصوص بعضها إلى بعض فيأخذون بالناسخ ويتركون المنسوخ ويحملون المطلق على المقيد والمجمل يحملونه على المبين والعام يخصصونه بالخاص وهكذا، ولهذا صاروا من الراسخين في العلم. وأما الفئة الضالة الزائغة فإنها تأخذ بطرف من نصوص الشريعة وتترك الطرف الآخر، وبهذا ضلت الخوارج والروافض وسائر أهل البدع، إنما ضلوا بهذا السبب قصور العلم عندهم أو بسبب الهوى، فيقولون ما يوافق أهواءهم فقط ويتركون ما يخالف أهواءهم أو يؤولونه على غير معنى. الذي حملهم على هذا إما جهل كما وقع للخوارج، وإما زيغ كما حصل للروافض وغيرهم من أهل الزيغ. وهذه مسألة مهمة جدا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه رخص، هذا يدل على أن المسح على الكفين رخصة وليس عزيمة. العزيمة غسل الرجلين، هذا هو العزيمة، وأما المسح عليهما فهو رخصة، والأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة، يعني مسح الخفين أفضل من غسل الرجلين في هذه الحالة، لأنه أخذ برخصة الله سبحانه وتعالى وتقبل للسهولة التي يحبها الله جل وعلا، والله يحب أن يسهل على عباده وأن يدفع المشقة عنهم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كون الإنسان يكلف نفسه هذا ليس محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان طاعة، وإن كانت المشقة على النفس طاعة، لكن إذا كان هناك رخصة فالأخذ بالرخصة أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، فما يكره أن تؤتى معصيته. فقوله رخص الرخصة، يقول الفقهاء لغة السهولة، وأما شرعا الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هنا الدليل الشرعي دل على غسل الرجلين، أليس كذلك؟ دل على غسل الرجلين. لكن جاء المسح على الخفين معارضا لهذا الدليل. جاءت الأدلة المسح على الخفين معارضة لهذا الدليل الذي هو غسل الرجلين. فنسميها رخصة. نسميه من باب الرخصة. والمعارض هو المشقة. المعارض الذي من أجل شرع الله الرخصة هو المشقة التي تحصل على المسلم. هذا المعارض الراجح. فالرخصة عندهم ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. طبقها على المسح على الخفين فتكون غسل الرجلين هذا هو الأصل. المسح على الخفين هذا خلاف الأصل فيعتبر رخصة، والأول يسمى عزيمة. والحكمة وجود المعارض الراجح وهو المشقة، دفع المشقة عن المسلمين وجد التيسير لهم. هذا معنى قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر يوما وليلة، للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. هذا يدل عليه ما فهذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من الفرق بين المقيم والمسافر في المسح على الخفين، أن المقيم يمسح يوم وليلة وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، لأن المشقة على المسافر أكثر من المشقة على المقيم، كما دل على أن المسح على الخفين ليس واجبا بقوله رخص، والرخصة ليست واجبا لأنها من باب التسهيل والتيسير فليست واجبا. فلو شاء أن يأخذ بالعزيمة فله ذلك، وإن أخذ بالرخصة فهذا أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. كمسافر مثلا في رمضان إذا صار فقد أخذ بالعزيمة، وإذا أفطر فقد أخذ بالرخصة، وأخذه بالرخصة أحب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هكذا شأن الرخص في الشريعة. دل هذا الحديث على أن المسح على الخفين ليس واجبا لأنه من باب الرخصة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا دل على الفرق بين المقيم والمسافر في المدة، وأن المقيم يوم وليلة وأن المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فيكون مخصصا لما أطلقته الأحاديث الأخرى. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه، أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا أمسح على الخفين؟ قال نعم. أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. هل يدل على مشروعية المسح على الخفين كما سبق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بالجواز، قال نعم يعني يمسح عليهما. قال أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث لقلنا إن المسح على الخفين غير مؤقت، وأنه يجوز أن يمسح على الخفين ما دام لابسا لهما ولو طالت المدة. ولكن هذا الحديث أولا أنه ليس بالقوي كما يقول أبو داود، ليس بالقوي، فلا يعارض الأحاديث التي حددت المدة بالنسبة للمقيم والمسافر ما يعارض لضعفه. ثانيا لو صح هذا الحديث فكما شرط الجواب يكون من باب المطلق، والمطلق يحمل على المقيد فيكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد الحمد لله، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم وما شئت يرجع إلى الأحاديث الأخرى وأنه يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن بالنسبة للمسافر حملا للمطلق على المقيد. الجواب عنه من ناحية من وجهين، إما أنه غير صحيح فلا يعارض الأحاديث الصحيحة، وإما أنه مطلق تقيده الأحاديث الأخرى. وبهذا تنتهي أحاديث المسح على الخفين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. في حديث ثوبان المسح على العمامة يماثل المسح في التوقيت. نعم في التوقيت مثل المسح على الخفين، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. نعم. اشتراط الطهارة وكذلك اشتراط الطهارة لأنه حائل مثل المسح على الخفين، وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة في المسح على الخفين فمثلها في العمامة. نعم. نعم. بعد تحقيق طلب العلم بين السفر الطويل والسفر القصير وهو واجب فيه السنة ما في تفريق. إذا بلغ المسافة فلا في تفريق، لكن بعض العلماء يقول أن العبرة ليست بالمسافة، العبرة بالزمان، الزمان زمن السفر. فإذا كان السفر يحتاج إلى وقت في قطع المسافة ويحتاج إلى زاد ومزاد فإنه يترخص فيه دون نظر إلى مسافته، كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم صاحب المغني وغيره، لا يرون التقييد باليومين ولا بالثلاثة ولا، وإنما يقولون الحكم يتعلق بما يسمى سفرا وهو ما يتكلف الإنسان السير فيه ويحمل الزاد والمزاد سواء كان طويلا أو قصيرا. أما الجمهور فلا، يعتبرون المسافة ولا ينظرون إلى الزمان، لأنه يعني يمكن يقطع المسافة ببطء ويمكن أن يقطعها بسرعة، ولهذا يقول في شرح الزاد ولو قطعها في ساعة، قال هذا في وقته ما بعد جت الطائرات ولا بعد جت السيارات، لكن هذا يسمونه الفقه الافتراضي، يسمونه الفقه التقديري أو الفقه الافتراضي، وقد وقع كما ذكروا وكما افترضوا الآن وقع، فلا فرق عندهم بين طول الزمن أو قصر الزمن، وإنما العبرة عندهم بالمسافة، وهذا أضبط بلا شك، هذا أضبط. لو مشينا على القول بالزمن ما صار عاد الآن فيه رخص، لا إفطار في رمضان ولا قصر للصلاة، لأن المسافة الآن اختصرت جدا، صارت الأشهر تقطع في ساعات، اختصرت المسافة الآن جدا اختفت. فلو مشينا على كلام الشيخ تقي الدين وابن القيم والمغني وغيره ما صار فيها أسفار في هذا الزمان، مع أن أدلة الشرع عامة إلى أن تقوم الساعة، رخص عامة لا تقيد بزمان، لأن الله جعل الشريعة لكل الناس ولكل الأزمان إلى أن تقوم الساعة. فيترجح بهذا قول الجمهور أنه لا بد من تحديد المسافة. نعم نعم نعم. خمر النساء، نعم، يقولون انها ان النساء اذا شدت الخمر على رؤوسها وادارتها على تحت الحنف ثبتتها على الراس تمسح عليهم قياسا على عمامه الرجل لجامع المشقه، اذا كانت مشدوده ومربوطه فإن نقضها يشق على المرأة فتمسح. أما إذا كانت الكمر غير مربوطة إنها لا تمسح عليها، أنها لا يشق نزعها. نعم. ولهذا يقول: وعلى خمر نساء مدارة تحت حنوفهن، يعني يمسح عليها. نعم. يقول قولة الشيخ: ما حسن لبس العناء سماء، وهل لبسها يعتبر شرطا للملبوس؟ لا بأس بلبس العمامة الصماء ما في مانع، لكنه لا يمسح عليها فقط، أما أنه يباح لبسها فالأصل في اللباس الإباحة، الأصل في اللباس الإباحة، ولا يحرم شيء منه إلا بدليل. يلبس العمامة الصماء والعمامة غير الصماء، أو يجعل رأسه مكشوف ولا يلبس شيء، أو يلبس الطاقية، أو يلبس الشماغ أو الغترة أو العقال، كل هذا ولله الحمد مباح. الأصل في الملابس الإباحة ما لم يدل دليل على تحريمه، أو يكون فيه تشبه بالكفار، خاص لباس هذا خاص بالكفار لا يجوز، أو تشبه للجنسين بالآخر، كان تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال، هذا ممنوع من أجل التشبه. نعم. ولبس العمامة الصماء ليس خاصا بالكفار حتى يقال هذا فيه تشبه، بل الكفار الأغلب أنهم ليس على رؤوسهم شيء، أنهم مكشوف الرؤوس. نعم. ها؟ نعم. ما هو معنى ليس الستر والبنطلون؟ ما هو معنى إلا إذا كان في بلد اعتاد لبس الثياب والقمص فلا يخالف المجتمع، لا يخالف ما عليه المجتمع، أما إذا كان في مجتمع يلبسون الستر والبنطلون فإنه يلبس، وليس هذا خاصا بالكفار، ليس لباس الستر والبنطلون خاصا بالكفار، أصبح الآن عام يلبسه المسلمون ويلبسه الكفار، فالأصل في اللباس الإباحة. نعم. لكن ملاحظة عادة المجتمع مطلوب، أي واحد مثلا عايش مع الناس اللي يلبسون ثياب ويلبسون القمص يخالفهم ويلبس ستره وبنطلون، ما يخالف المجتمع، لأن هذا يحدث استغراب بين الناس ولا داعي له. نعم. يقول فضيلة الشيخ: متى يبدأ المسافر رخصة السفر؟ هل إذا غاب عن ميان أم إذا سافر وصل 80 كيلو تقريبا؟ تبدأ أحكام السفر من خروج المسافر من البلد، من عامر البلد، إذا خرج المسافر من عامر البلد فإنه يبدأ السفر، يجوز له الإفطار ويجوز له القصر، قصر الصلاة، خروجه من عامل البلد، أما ما دام في البلد فإنه لا يترخص، لا يعتبر مسافر. نعم. لو مشى من بيته مثلا، لو مشى من بيته مسافرا إلى مكة فإنها لا تبدأ أحكام السفر حتى يخرج من مباني الرياض ويغادر المباني كلها، يتركها خلف ظهره، حينئذ يبدأ أحكام السفر. أما ما دام يسير في شوارع الرياض خارجا من بيته فإنه لا يزال له حكم المقيم. نعم. نعم. ما صار لو يشير له حذر ظلال، حذر ظلال الجدار، إذا طلع له حذر ظلال سور البلد يبدأ تبدأ الرخص لأنه يسمى مسافر. نعم. نعم. صاحب الفضيلة: ما مدة المسح على العنان؟ مثل مدة المسح على الخفين يوم وليلة، مثل مدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم، 3 أيام للمسافر. نعم. وإذا انفتلت العنان فهل يستحق الطهارة؟ إذا انفتلت العنان، انتقضت يعني، إذا انكشف الرأس، نعم، إذا انكشف الرأس هو كما لو خلع الخفين، إنها تبطل الطهارة ويلزم غسل الوضوء، يلزم الوضوء وغسل الرجلين ومسح الرأس، يلزم غسل الرجلين إذا انكشفت الرجلان ومسح الرأس إذا انكشف الرأس. يشترط أن تكون مغطية لما لم تجري العادة بكشفه، مغطية لما لم تجري العادة بكشفه، أما ما جرت العادة بكشفه من الرأس فلا يؤثر. هو يشترط أن تستر الرأس جميعه ولا يظهر من شيء، لا، أن تكون ساترة لما جرت العادة بستره من الرأس. نعم. هل من شرط المسح على الخفين ألا ننزعهما؟ وإذا نزعهما فهل يطلب المسح؟ ليس من شرط المسح على الخفين ألا ينزعهما، له أن ينزع الخفين ويغسل الرجلين، وله أن يبقيهما وأن يمسح عليهما كما سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء، يعني أن المسح رخصة له استعمالها وله عدم استعمالها، لكن إذا نزعهما وهو متوضئ بطل الوضوء، بطل الوضوء لأن مفعول المسح انتهى بإزالة الخفين، مفعول المسح انتهى بإزالة الخفين. نعم. يقول فضيلة الشيخ، نقل بعض أهل العلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول إن المسح على الخفين احتاج إليه شخص مسح عليها وإن طالت المدة، ولكن يشترط استمرار الحاجة إليه كالبرد والمرض، ولو استمر إلى بعد المدة محددة في الأحاديث، كما رأينا. هذا قول للإمام مالك رحمه الله. نعم، الإمام مالك ينسب إليه أنه لا يرى تحديد المدة، أخذا بمثل حديث أبي عمارة أبي بن عمارة وإطلاقات الأحاديث الأخرى، لكن الجمهور على خلاف هذا وهو الصحيح. الصحيح أنه لا بد من تحديد المدة كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وكما ذكرنا أن المطلق يحمل على المقيد، هذه القاعدة الشرعية. فهذا وإن قال به شيخ الإسلام أو الإمام مالك هو قول مرجوح، والإمام من الأئمة قد يجتهد ويكون اجتهاده إما خطأ وإما مرجوحا، ولو كان إماما من الأئمة يحصل هذا. نعم. فضيلة الشيخ، هل مدة المسح تبدأ من ساعة وقوع الحدث أو من ساعة أول مسح على الخفين؟ المذهب أن تبدأ من الحدث بعد اللبس، المذهب كما في متن الزاد غيره من كتب المذهب أن تبدأ من الحدث بعد اللبس، يقولون لأن الحدث هو سبب المسح فتبدأ من وجود السبب، والقول الثاني أنها تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بليالي، تعلق الحكم بالمسح. نعم، هذا هو الصحيح أنه يبدأ من أول مسح. فلو فرضنا أنه توضأ وغسل الرجلين ثم لبس الخفين بعد كمال الطهارة، لكنه استمر على هذه الطهارة ولم ينتقض وضوءه ولم يمسح إلا بعد 24 ساعة بعد يوم وليلة، ما بدأت المدة حتى الآن، المدة ما بدأت حتى الآن، حتى يحدث ويمسح على الخفين تبدأ المدة. فرضنا أن صلى غسل توضأ الفجر، توضأ لصلاة الفجر وغسل رجليه ولبس الخفين، صلى الفجر بقي على طهارته، لما جاء وقت الظهر، لما جاء وقت العصر، لما جاء وقت المغرب، لما صلى العشاء بوضوء الفجر، صلى العشاء بوضوء الفجر، نقول المسح مدة المسح لم تبدأ إلى الآن حتى ينتقل هذا الوضوء ويمسح بعده. نعم. وإذا مسح المقيم ثم سافر فكم تكون مدة المسح؟ وكذلك المسافر إذا وصل أهله فكم يمسح؟ المذهب أنه إذا بدأ المسح مقيما ثم سافر يكمل مسح مقيم، يكمل مسح مقيم، إذا بدأ المسح مقيم ثم سافر فإنه يكمل مسح مقيم، وكذلك إذا بدأ المسح مسافرا ثم أقام فإنه يكمل مسح مقيم رجوعا إلى الأصل. نعم. قضية الشيخ من لبس العمامة يصير انتهى المسح، لكن لو فرضنا أنه أقام قبل يمضي يوم وليلة يكمل يوم وليلة. نعم. إذا كان يوم أو يومين انتهت مدة المقيم. نعم. قضية الشيخ من لبس العمامة المستوفية للشروط فهل يجوز المسح عليها إذا كان لبسها مجرد تقليد لا للضرورة؟ مثلا إذا لبسها توفرت فيها الشروط يمسح عليها دون نظر إلى مقصوده، دون نظر إلى مقصوده من لبسها، هل هو محتاج إليها أو غير محتاج إليها ما ننظر إلى هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بوجود العمامة ولم يعلق الحكم بمقصود اللابس. فالمهم وجود العمامة على الصفة المطلوبة، وأن يلبسها بعد كمال الطهارة إن له أن يمسح عليها دون نظر إلى قصده. نعم. فضيلة الشيخ إذا زال عن مدة المسح ناس هل يعيد الصلاة؟ نعم يعيد الصلاة إذا زاد عن مدة المسح ناسيا انتهاءها أو جاهلا بانتهائها، فإنه يعيد الصلاة التي صلاها خارج المدة في هذا المسح، لأنه بناها على طهارة غير كاملة انتهاء مدة المسح. نعم. فضيلة الشيخ كيف يقول البخاري رحمه الله تعالى عن حديث صفوان ليس في توقيت المسح شيء أصح منه، مع أن حديث علي الذي مر علينا أخرجه مسلم؟ هذا على شرط البخاري، شرط البخاري يختلف عن شرط مسلم. البخاري شرطه ثقيل أثقل من شرط مسلم، شرط مسلم أسهل، لأن شرط البخاري أن يلتقي الراوي بالمروي عنه، أن يلتقي الراوي بالمروي عنه لقاء الحقيقية، أما مسلم فإنه يكتفي بإمكان اللقاء، إذا كان اللقاء ممكن بين الراوي والمروي عنه فإنه يكتفي بهذا، هذا شرط مسلم أسهل من شرط البخاري، فالبخاري يبني على أصله في هذا. نعم. يعني حديث صفوان ما أخرجه البخاري؟ إيه، لأنه ما هو على شرط البخاري، ما أخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه. نعم. وقلنا أن شرط البخاري أشد من شرط مسلم، لأن البخاري يشترط حقيقة اللقاء بين الراوي والمروي عنه، أما مسلم فإنه يكتفي بإمكان اللقاء بين الراوي والمروي عنه. نعم. فضيلة الشيخ ما هي السنة في أخذ الشارع؟ هل هي حقه أو أخذه كله أو أخذ أكثره أفيدونه؟ كله جائز، كله جائز، قص الشارب أو حلقه كله جائز، لكن قصه أفضل وأحسن، لأن الحلق حلق الشارب فيه تشويه للوجه، فيه تشويه للوجه، أما إذا قصه وحلق الإطار الذي على الشفه فهذا أحسن لأنه أجمل للإنسان. ومن العلماء من يفرق بين الكبير، بين الشيخ وبين الشاب، الشاب لا يستحسن أنه يحلق الشارب، أما الشيخ فلا بأس أنه يحلق الشارب، لا كراهية في ذلك، ولكن الأفضل والأحسن أنه لا يحلق حلقا نهائيا، بل يبقي فيه شيئا من الشعر ويكتفي بالجز أو بالقص، لأن هذا يكون أجمل للإنسان. نعم. وإلا كلا الأمرين جائز، إن حلق فهو جائز وإن قص فهو جائز، إلا أن القص أفضل وأجمل للإنسان. نعم. فضيلة الشيخ هل في الأحاديث تعارض وناسخ ومنسوخ وآخر ومتروك؟ لا شك، لا شك، حتى الآيات القرآنية يكون بينها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام، ما في شك. كذلك الأحاديث يكون فيها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام ومجمل ومبين، هذا لا شك فيه. نعم. ولولا هذا صار كل عالم، لولا وجود العقبات هذه والتمييز بين هذه الأمور صار العلم سهل وكل يطلع عالم، كل من قرأ يصير عالم. لكن هذه أمور لا يتنبه لها إلا العلماء، إلا الراسخون في العلم. هذه صعبة، العلم ليس بالشيء السهل، لازم من ضبط هذه الأمور ومعرفة قواعد العلم ووصول العلم وضوابط العلم، هذا يحتاج إلى وقت وإلى تعلم وإلى تفقه وإلى ذكاء وإلى فطنة. نعم. ولكن مثل العلم سهل، يصير مثل الجرائد، تأخذ جريدة وتقرأ وتصير صحفي، ما شاء الله تصير صحفي ممتاز، تقرأ الجرائد. كذلك لو أن كتب العلم يعني مثل الجرائد تطلع عالم بمجرد ما تقرأ، لكن لا، العلم صعب، له أبواب وله قواعد وله أصول وله ضوابط، لازم من التمشي معها. هذا يحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى صبر وإلى تحمل. نعم. يقول وقيح أن يكون المسح يجوز على الجلود فقط وليس على الفرق، هذا الأصل. يقول لأن أصل الخف يطلق على الجلد، والرخصة تقتصر على ما وردت فيه، اقتصر على الجلد، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. ولكن الجمهور على أن كل ما لبسه الإنسان على رجليه وغطى ورفع على الرجلين أنه يمسح عليه، حتى على عند الإمام أحمد حتى على الجوارب، الإمام أحمد حتى على الجوارب يمسح لوجود المشقة في الجميع. نعم. ولورود الأدلة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين. نعم. فضيلة الشيخ، إذا تطهر ثم لبس الخفين ثم خلع الخفين ثم لبسهما مرة أخرى وهو على الطهارة الأولى، إذا تطهر ثم لبس الخفين، نعم، ثم خلعهما ثم لبسهما وهو على الطهارة الأولى، فهذا جائز؟ لا بأس، ولا تبدأ، يعني إذا خلعهما قبل الحدث لبسهما على طهارة، ثم خلعهما قبل الحدث ثم لبسهما، فإن الحكم يبقى، لا بأس. إنما الكلام إذا لبسهما على طهارة ثم انتقض وضوءه خلعهما بعد الحدث، إنه لا يمسح عليهما انتقاض الطهارة، يكون لو لبسهما على غير طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أدخلتهما طاهرتين، ويقول إذا تطهر أحدكم فلبس كفيه، فالذي أحدث ثم لبس هذا لا يمسح. نعم. والله ما تبدأ من مسح بعد حدث، ما يكون البداية إلا بمسح بعد حدث، أما لو مسح في تجديد ما يعتبر. ها؟ إيه إذا نزع قبل الحدث ما ينتقل، ما يخل بالمسح، ثم لبسه يمسح عليه. نعم. لأنه لبسه على طهارة. نعم. الشيخ إذا لمس الرجل الشراب ثم لبس عليه الخفين وهما يسمى بالجزمة، هل يكفي أن يمسح على الجزمة؟ وهل يختلف حكمه فيما لو أدخل الجزمة على غير طهارة وإنما اكتفى بإدخال الشراب على طهارة؟ نعم، يكتفى بإدخال الشراب على طهارة، وله أن يلبس الخفين، ثم إذا لبس الخفين على الجوربين، فإن كان بدأ المسح على الجوربين فإن الحكم يتعلق بالجوربين ولا يمسح على الخفين، لأنه بدأ المسح على الجوربين يكمل المسح عليهما إلى كمال المدة. أما إذا كان لبس الخف قبل المسح، لبس الخف قبل المسح فهو مخير، إن شاء أن يمسح على الأعلى ويستمر معه ولا يخلعه، وإن شاء أن يمسح على الأسفل ويخلع الأعلى متى شاء، هذا أيسر له، هذا أيسر له. لكن إذا بدأ المسح على الأعلى فإن الحكم يتعلق به، فلو خلعه بطل وضوءه. نعم. لكن تحتها جوارب ساترة. أي نعم، أي خالف. نعم، الفقهاء يقول إذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، أما لو لبسه بعد الحدث فالحكم للتحتاني. نعم. ها؟ يمسح عليهما لكن ما يخلعهما، إذا بدأ المسح على الكنادر ما يخلعهما لأن الحكم تعلق بهما، أما لو مسح على الجوارب فله أن يخلع الفنادق، ما يخالف، تعلق الحكم بالجوارب. نعم. هذا شيء مخير. يصير الخفاف على في هذه الحمد لله عليه تماما. هذا عن الحالة مخيرة لبس الجوارب الله تعالى ولبس الجزمة، له الحق أن يمسح على الجزمة لكن يستمر معه. نعم. وله الحق أن يمسح على الجوربين ويخلع الجزمة. نعم. يكفي ستر لما تحتها، اللي تحتها ساتر يكفي. نعم. قبل الشيخ صلى الله عليه ذكرت أن الأخذ الرخصة في الصلاة أولى من الأخذ بالعزيمة، هل يعني ذلك أن الأخذ الرخصة في الصيام أولى؟ نعم، الأخذ بالإفطار أولى، الأخذ بالإفطار أولى من الأخذ بالعزيمة الذي هو الصيام في السفر. نعم. وماذا لو كان الإنسان قادرا على الصوم في السفر؟ الإفطار أفضل له ولو كان قادرا، الإفطار أفضل له، وإن صام فهو جائز، إلا عند الظاهرية، الظاهرية يقولون المسافر لا يصح صيامه، لو صام فصيامه غير صحيح، لأن الله لم يوجب عليه الصيام وإنما أوجب عليه الإفطار، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يقولون الله أوجب عليه الإفطار فلو صام ما يجزي، الجمهور يقولون لا، يجوز له الصيام ويجوز له الإفطار وهو إفطاره أفضل، لكن لو صام فصيامه صحيح، ويقولون الآية فيها تقدير، إن كان منكم مريضا أو على سفر فيه تقدير فأفطر، فعدة من أيام أخرى فيه حد مقدر. نعم. يجوز له الإفطار ويجوز له الصيام سواء كان الوقت قصيرا أو طويلا، وهو ينظر في أمره، إذا كان المسافة قليلة مثل طار من الرياض يبي يصل جدة مثلا بعد ساعة ويقول أنا لو أفطرت يشق علي القضاء بعد ذلك، كون يستمر صائم لأن ما عليه مشقة، هذا ما هي بس قد يكون الأفضل لهم أن يستمر، خصوصا وأنه سيلزمه الإمساك آخر اليوم إذا وصل، يلزمه الإمساك. يقول ما دام يلزم الإمساك إذا وصل أنا حين أفطر، لكن تبون تزجون بالإمساك إذا وصل آخر اليوم ولا لا؟ وأيضا القضاء يشق علي، أنا أكون يصوم من الآن أحسن، ما يخالف صل. قد يكون الصيام أفضل في حق هذا. نعم. إذا كان نوى إقامته، إذا وصل إلى بلده هذا ما فيه إشكال، يلزم الإمساك. إذا وصل إلى بلد سيقيم فيها مدة تزيد على 4 أيام يلزمه الإمساك أيضا. نعم. ما هي الشروط اللازمة في المسح على الكفر وكذلك الجوار؟ ما هي؟ ما هي الشروط اللازمة في المسح على الكفر؟ الشروط اللازمة في المسح على الكفر من أبرزها وأوضحها أن يلبسها بعد كمال الطهارة، هذا دلت عليه الأدلة، إن خلتهما طاهرتين، إذا تطهر أحدكم فلبس خفيه، هذا واحد. الشرط الثاني أن يكون الخف وما في حكمه مباحا، ما يكون من مادة محرمة كجلد الخنزير أو جلد الميتة، هذا ما هو مباح لبسه فلا يجوز المسح عليه، أو لا يكون مغصوبا، يكون هذا الخف مغصوبا ملك الغير لا يجوز له المسح عليه لأنه مغصوب ليس ملكا له. الشرط الثالث أن يكون الخف من مادة طاهرة، من مادة طاهرة، فلو كان الخف مصنوعا من مادة محرمة كجلد الخنزير أو جلد الكلب أو جلد الميتة على القول بأنه لا يطهر بالدباغ إنه لا يمسح عليه لأنه نجس العين، هذا المسح على نجس العين. ومن شروط المسح على الخفين أن يكون الملبوس ثابتا على الرجل، ثابتا على الرجل لا ينخلع بمشيه أو يسقط بمشيه، إن كان إذا مشى سقط فإنه لا يمسح عليه لأنه غير ثابت. والخف المعروف الذي وردت به الأدلة يكون ثابتا على الرجل، وما رخص في المسح عليه إلا لثبوته لأن نزعه ونقضه يشق، أما الخف الذي لا يثبت هذا نزعه سهل، تنزعه تغسل الرجلين يحتاج إلى رخصة. نعم. ومن شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ساترا لما تحته، ساترا لما تحته، فلا يكون ما تحته مرئيا إما لشفافته وإما لأنه مشقق ومخرق خروقا كبيرة يبدو منها بعض الرجل، هذا لا يجوز المسح عليه لأنه إنما يمسح على الخف الذي يستر لا الخف الذي لا يستر. نعم. إلى غير ذلك من شروط ذكرها الفقهاء. وكذلك أن يكون المسح في المدة لا يخرج عن المدة، وهي يوم وليلة للمقيم 3 أيام المسافر، هذا من الشروط أيضا يكون المسح داخل المدة. نعم. حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حذر من اللحيين واللقن يكون. توخر العمامة عن بقية الوجه لأن الوجه فرضه الغسل، فرضه الغسل، توخر العمامة ما تخليها ساترة لشيء من الوجه. نعم. هل يبدأ بقصر الصلاة في المطار أم يكملها؟ مطار الملك خالد وغيره من المطارات، إذا كان المطار خارج البلد فإنه يبتدي السفر منه، إذا خرجت إليه تكون مسافرا ولو انك في المطار لانك خارج البلد. اما اذا كان المطار داخل البلد فانه يعتبر من البلد، لا يبدا السفر منه حتى تستقل الطائره وتخرج عن البلد. مطار الملك خالد الواقع انه الان خارج البلد، خارج البلد. وان كان بعض طلبه العلم عنده اشكال في هذا، لكن الواقع انه خارج البلد، البنيان دونه والمطار محمي الان، ما حول البنيان محمي بشبوك ولا يبنى حوله، فهو خارج البلد. نعم. ها؟ اي نعم، لا هو خارج البلد، خارج البلد، لانه ممنوع من السكنى قريبا منه، محوط بشبوك حماية. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت في الدرس السابق أن الخف يطلق على السرير فقط، واستدللت بظاهر حديث النسل عن الخفين، لكن ألا يكون أخذ الخف مستحبا أو مطلقا على السرير والمفرق، حيث إن المفرق يطلق عليه الخف؟ ما يطلق عليه الخف، المخرق ما يقال خف كذا، يقال خف مخرق. خف مشقق لازم يقيد. لو انك قلت خف واطلقت صار فيه تدليس وغش للذي تخبره او تشتري له هذا الشيء، لازم تقيد تقول خف مخرق خف مشقق. فاذا اطلقت انصرف الى السليم، الاطلاق ينصرف الى السليم. نعم. ما دليل على جواز المسح على الجوارح انها مقيسه على فيه حديث رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين. فيه حديث اخذ به الامام احمد رحمه الله، مسح على الجوربين. نعم. لكن المصنف ما ذكره في البلوغ، موجود اظن في المنتقى. نعم. مخير، إن شاء يمسح على النعلين وإن شاء يمسح على الجوربين، لكن إذا مسح على النعلين يستصحبهما ولا يخلعهما. نعم. النعلين ما يستر على الرجلين، ما يستر على الرجلين. نعم. فضيلة الشيخ، كيف بمن يكون سفره لمدة معينة كدراسة الجامعية، ما حكم في القصر والجمع والمسح على الخفين والصيام وصلاة الجمعة؟ حكمه أنه إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام سواء للدراسة أو للتجارة أو لسفارة أو لغير ذلك، أنه يأخذ حكم المقيم، فلا يفطر في رمضان ولا يقصر الصلاة ولا، حكم المقيم يرجع إلى حكم المقيم. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي تدل عليه الأدلة. الأصل في المقيم أنه هي يصوم وأنه يكمل الصلاة وأنه يمسح يوم وليلة، هذا هو الأصل، كيف نخرجه عن هذا الأصل؟ نعم. يقول يمسح المقيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة، والله جل وعلا يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل تسمي هذا اللي بالمقيم 4 سنين أو 5 سنين للدراسة تسميه مسافر؟ ما أظن أحد عاقل يسميه مسافر، يسميه مقيم ولا لا؟ يسميه مقيم. السفير، طيب سفير الحكومة اللي يروح ويأخذ سنين، قد يأخذ 10 سنين 20 سنة، تقول أنه مسافر ولا تقول أنه مقيم؟ هذا ما في جدال، يعني معروف واضح اللي يقول أنه مسافر هذا مكابرة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم مكث في تبوك 20 يوما ومكة 8 أيام و10 أيام عام الفتح، يقصر الصلاة، لكن يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي إقامة في محددة، بل جلس ينتظر العدو في مكة، جلس ينظم لغزوة حنين لأنه بلغ عن هوازن تريد غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو جلس ينظم ما جلس يريد الإقامة. وكذلك في تبوك جلس ينتظر العدو ينتظر العدو الروم ما نوى إقامة محددة، ما يدري العدو متى يجي، ما يدري أي ساعة يجي، فهو لم ينوي إقامة محددة في غزوة الفتح ولا في غزوة تبوك، وإنما جلس في الغزوتين ينتظر العدو، وانتظار العدو غير محدد. نعم. ابن عمر أقام لوجود المانع وهو الجليد، وهو الجليد والثلج، ما نوى إقامة، لكنه نوى أن يبقى حتى يزول هذا العدو ثم يسافر، وما نوى إقامة، مثل الذي ينتظر العدو ما يدري متى يزول. نعم. ها؟ ولو غلب على ظنه، ما دام ان مانع واقامه، وانما منعه مانع من السفر، هو يبي السفر لكن منعه مانع، هذا له حكم المسافر. لكن انسان جاي يبي يدرس واستاجر او شرى، بعضهم يشري، بعضهم يشري مسكن، يبي يجلس 4 سنين 5 سنين، يسمونهم مسافر في هذه الحاله او مسافر. نعم. نعم. ونقول كذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي مكه ما نزل بنيان ولا أقام في محل إقامة معروف، ما عليه ينزل بنيان ما يخالف، أو ينزل في البر أو في خيمة ما يخالف، لكن الشان في أنه نوى إقامة محددة أو لم ينوي. حتى لو نزل بالبر، لو نزل بالبر في خيمة ناوي 5 أيام أو 6 أيام، هذا ينتقد سفره، يعتبر مقيم. نعم. إقامته في مكة في حجة الوداع، قدم صبيحة رابعة ولا تحرك للحج إلا 8 4 أيام، هذه لا شك أن الرسول نواها، نوى الإقامة فيها، وما زاد عليها فهو مشكوك فيه، والأصل الأصل التزام أحكام الإقامة. نعم. ها؟ في الطريق؟ نعم في الطريق يقصر ويفطر، طريق بين أهله وبين البلد التي سافر إليه. إذا وصل بلده لا، إذا وصل بلده صار مقيم. نعم. لأنه بلد، لأن محل إقامته وأهله فيها. نعم. يقول قولك الشيخ، كيف تكون بداية القصد والإفطار عند مفارقة عامل البلد ومدة السفر تبلغ حد 8 كيلو تقريبا، فهو لم يتعدى حينئذ 5 كيلو من عامل البلد بدون مزور؟ 80 كيلو ما تبدأ إلا من خارج البلد، من خارج البلد ما تحسبه إلا من خارج البلد، ما تبدأ المسافة إلا من خارج البلد. نعم. فإذا كان إذا خرج من البلد بقي 80 كيلو فأكثر يصير مسافة، إذا كان ما بقي إلا 60 كيلو فهو لا يعتبر مسافرا، ولو كان سافر يمكن البلد مثل الرياض، مثل الرياض مسافة 40 كيلو داخل البلد كله يمشي يسير، افرض انه ساكن قنشليره وراح يبي القصيم، كم يبي يسير بالرياض، كم مسافة السير بالرياض؟ حوالي 40 كيلو أو 60 كيلو، هذه كلها ما نعتبر لأنه يعني داخل البلد. نعم. نعم. إذا جاء إلى أهله يلزمه الإتمام والإمساك في رمضان، لأنه جاء إلى أهله، إلى أهله فهو مقيم. نعم. نعم. يقول الذي يعمل سائقا ويسافر مسافة قصر، فهل يفطر يقصر الصلاة حتى وإن كان هذا الذي إيش؟ الذي يعمل سائقا ويسافر مسافة قصر، فهل يفطر ويقصر الصلاة حتى وإن كان هذا عمله دائما؟ ماذا عليه لو أخطأ؟ نعم، الذي صاحب السيارة اللي يتردد في الطريق أولى بالرخصة من اللي يسافر مرة في السنة أو مرتين، المشقة عليه أكثر، فله الإفطار وله القصر، يعني أحوج إلى الرخصة لكثرة أسفاره، إلا إذا كان سفره دائما ليس له بلد، مثل الملاح، يقول الملاح صاحب السفينة هذا ليس له بلد، أهله معه وهو لا ينوي الإقامة في بلد، هذا حكم المقيم، يعني حالة دائما حالة سفر، ليس له بلد يقيم فيه، هذا يعتبر مقيما، فيلزم الصيام ويلزم لأنه ليس لسفره نهاية، بخلاف الذي ينوي الإقامة في بلد ولو بعض السنة فهذا يعتبر مسافرا يترخص، بل هو أولى بالرخصة من الذي لا يسافر إلا مرة في السنة أو مرتين، أن المشقة على هذا المتردد أكثر، المشقة تجلب التيسير. نعم. كانت حالة لو أدرك رمضان يأخر القضاء لأنه معلوم. يجوز يطري بعد رمضان الآخر إذا كان معذور بين الرمضانين ما تمكن من القضاء، يجوز له آخره إلى بعد رمضان آخر ورمضان ثاني وثالث، ما دام العذر موجود يجوز له وقت. نعم. قضية الشيخ، إذا وضئ الرجل امرأته الحائض فهل عليه كفارة؟ إيه نعم، الصحيح أن عليه كفارة، إذا وضئ في الحيض فعليه الكفارة لورود الدليل بذلك، وهي دينار أو نصف، يعني مثقال من الذهب، الدينار مثقال من الذهب أو نصف مثقال أو ما يقابله، يقابل صرف هذا من النقود الأخرى تصدق به، هذه الكفارة. نعم. هذا السائل يقول ما هي الدروس التي تقام لكم حيث أني لم أجد من يدلني على ذلك؟ فيه جدول مكتوب، فيه جدول تأخذ نسخة منه، دروس ليلة يوم الجمعة ليلة السبت، ويوم الاثنين ليلة الثلاثة، ويوم الأربعاء ليلة الخميس. نعم. إليك امرأة أرضعت رضيعا وكانت حاملا لعشرين يوما، فهل تجوز تلك الرضاعة؟ وهل يصدق للرضاعة في حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ امرأة ايش؟ أرضعت رضيعا وكانت حاملا لعشرين يوما، فهل تجوز تلك الرضاعة؟ وهل يصدق للرضاعة في حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ إذا جر لها لبن وأرضعت به طفلا خمس رضعات صار ابنا لها، صار ابنا لها سواء كانت حاملا أو غير حامل، إذا در لها لبن وأرضعت به طفلا خمس رضعات أكثر في الحولين فلها حكم الرضاعة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، سواء كانت حاملا أو غير حامل، أو كانت مرضعا أو كبيرة أو صغيرة. نعم. المهم على وجود اللبن وشرب الطفل له خمس مرات. نعم. السلام عليكم. وقضية الشيخ، ما رأيك في شخص صلى مع الإمام وكان صوت الإمام ضعيف وهناك أصوات تشوش على صوت الإمام؟ نعم. وظن المأمور في الركعة الثانية أن الإمام سلم وصلى هو على أنه يكمل الصلاة، ولكنه في الركعة الرابعة وجد أن الإمام يصلي، علما أنه قطع عن متابعته، هل تبطل صلاة هذا المأمور أن يعيد الصلاة أن يتابع إمامه؟ أفيدون جزاك الله خير. هذا معذور، هذا معذور، يعتبر هذا حالة عذر، كمل الصلاة مع إمامه وإن كان إمامه سلم فهو يقوم ويأتي بما ترك من الصلاة، إن كان إمامه سلم يقوم ويأتي بما فاته من الصلاة يقضيه ويكمل الصلاة والحمد لله، وإن كان الإمام لم يسلم فإنه يتابعه ويأتي بما فاته بعد سلام الإمام، لأنه معذور في حكم انفصاله عن الإمام في حالة عدم سماع صوت الإمام، يعتبر معذورا. نعم. صلاته صحيحة وعليه أن يتمها ولا عليه شيء إن شاء الله. نعم. السؤال الأخير يقول فيه، هل يجوز لمن به ضعف نظر أن يلبس عدسات ملونة؟ ما في مانع، هذا يرجع إلى رأي الطبيب، إذا قرر الطبيب أن هذه العدسات تصلح له وأنه بحاجة إليها ما في مانع، يعتبر من العلاج ومن المنافع المباحة، الحمد لله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.